قول ابن عمر رضي الله عنه ان مشانهما واحد يا شيخ، اي صفه تجمع الصفات كلها ولا يختص بعضها عن بعض؟ هذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلت العمره في الحج، فمعنى شانهما واحد ان بعضهما لا يناقض بعضا، فاذا ادخلت الحج على العمره فان العمره لا تضر، اكون جامعا بين الحج والعمره قرانا. نعم.